بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه المستوى الثامن في كلية الشريعة. موضوعنا في هذه الحلقة سيتناول الحديث عن أحكام النذر. النذر من الأمور التي يمارسها الناس قديما وحديثا قبل الإسلام وبعد الإسلام، والمراد بالنذر من حيث اشتقاقه وتعريفه اللغوي هو الإيجاب، ومنه قول بعضهم: نذرت دم فلان إذا أوجب قتله. وأما تعريف النذر في الاصطلاح الفقهي، فيعرف الفقهاء النذر بأنه إيجاب الإنسان على نفسه ما ليس واجبا بأصل الشرع. فالناذر يوجب الشيء المنذور على نفسه، صوما وصلاة عمرة أو حجا أو صدقة أو نحو ذلك، ويوجب ذلك الشيء على نفسه ويلزم نفسه بهذا الشيء الذي نذره، مع أن هذا الأمر لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع. ومن ثم فهو الذي أنشأ وجوبه على نفسه وإلزام نفسه به. حكم النذر: النذر من حيث الجملة مكروه، فيكره للإنسان أن ينشئ النذر، وذلك لأنه بالنذر يدخل نفسه في حرج وهو في غنى عن هذا الحرج، وإلى كراهية النذر ذهب أكثر العلماء. وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن إنشاء النذر محرم، وتوقف البعض في ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ويشكل على بعض الناس كيف يكون النذر، أي إنشاء النذر، مكروها أو محرما على قول، مع أن الله سبحانه وتعالى أشاد وأثنى على عباده الموفين بالنذر، كما في قوله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال: هناك فرق بين إنشاء النذر والوفاء بالنذر، فإنشاء النذر هو محل الكلام من حيث كراهيته أو تحريمه، وأما الوفاء بالنذر فلا شك أنه من الخصال الطيبة بعد أن يوجب الإنسان النذر على نفسه، أو يوجب الإنسان شيئا على نفسه كونه يوفي به. هذه من الصفات التي مدحها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: يوفون بالنذر. شروط من يعتبر نذره: حتى يكون النذر نذرا صحيحا تترتب عليه الآثار الشرعية، ذكر الفقهاء جملة من الشروط. الشرط الأول: أن يكون الناذر مكلفا، أن يكون الناذر مكلفا أي بالغا عاقلا. ومن ثم قالوا: لا يعتبر نذر الصبي، ولا يعتد بنذر المجنون ومثله المعتوه، بل قالوا أيضا: حتى لا يعتد بنذر زائد العقل بسكر أو إغماء. والشرط الثاني: حتى يكون النذر نذرا صحيحا تترتب عليه آثاره الشرعية، الاختيار، بأن يكون الناذر مختارا في نذره. ومن ثم فلو أكره الإنسان على إنشاء النذر، أكره إكراها معتبرا شرعا على إنشاء النذر، هل يكون لذلك النذر الذي أنشأه تحت وطأة الإكراه اعتبار؟ قالوا لا يعتبر لهذا النذر الذي أنشأه تحت وطأة الإكراه اعتبار، ولا تترتب عليه الآثار في الجملة، لأن المكره غير مؤاخذ في الجملة، لأن المكره غير مؤاخذ في الجملة، كما تقدم معنا الحديث في عدة مناسبات، عفي أو رفع لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هل يشترط لصحة النذر إسلام الناذر؟ بمعنى لو نذر الكافر يهوديا كان أو نصرانيا أو وثنيا قبل إسلامه، فهل يصح نذره ويطالب مثلا بالوفاء به لو أسلم أو نحو ذلك؟ ذهب أكثر العلماء إلى عدم اشتراط الإسلام لصحة النذر، ومن ثم فقالوا إن الكافر لو نذر حال كفره فإنه ينعقد، سواء كان نذره عبادة كصيام وصلاة أو غير عبادة. ودليل ذلك، دليل ما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء من صحة نذر غير المسلم، حديث عمر المشهور، وفيه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوفي بنذرك. وجه الدلالة من هذا الحديث على أنه لا يشترط لصحة النذر إسلام الناذر ظاهرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمر بالوفاء بالنذر مع أنه أنشأ النذر حال كفره قبل إسلامه، ولو لم يكن نذره في ذلك الوقت قبل إسلامه منعقدا لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بالوفاء بنذره، ولقال له مثلا إنك قد أنشأت هذا النذر قبل إسلامك وذلك النذر لا ينعقد. ثم أيضا مما يدل على أن النذر لا يشترط لصحته إسلام الناذر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى ذلك الفعل الذي صدر من عمر نذرا، فقال أوفي بنذرك. وتسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بالنذر يقتضي انعقاده، إذ لو لم يكن منعقدا لما سماه نذرا. لكن مع هذا يقال بأن الكافر إن نذر عبادة بدنية كالصوم والصلاة والاعتكاف، فإن من المعلوم أن هذه العبادات لا تصح من الكافر، لأن من شروط صحتها الإسلام، ومن ثم لا تصح منه حال كفره، لكنه إذا أسلم فإنه يطالب بالإتيان بما نذره من صلاة أو صوم أو اعتكاف. وأما لو أدى ذلك الشيء المنذور قبل إسلامه فإنه لا يعتبر به، كما قلت، لأن من شروط صحة هذه العبادة الإسلام، ومن ثم فلا يعتبر إتيانه بها قبل إسلامه إتيانا بما نذر إتيانا صحيحا. الشرط الثالث أن يتكلم الناذر بالنذر، ومن ثم فلو نوى الناذر بقلبه إيجاب الصوم على نفسه أو الصيام أو الاعتكاف أو نوع ذلك ولم يتلفظ فإنه لا ينعقد نذره. لابد لكي ينعقد النذر من أن يتلفظ الإنسان بالنذر، بأن يقول متلفظا لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أصلي كذا وكذا مثلا، أو نحو ذلك من صور النذر. من شروط صحة النذر أيضا أن يقصد النذر، فلو قال الشخص كلمة تفيد النذر لكنه لم يقصدها، لم يقصدها، فإن بعض أهل العلم يقولون لا ينعقد نذره، لأن النية مؤثرة في أغلب الأحوال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك أيضا اشترطوا لصحة النذر العلم بما، العلم بما يقول والعلم بما يتلفظ به، وأن هذا صيغة من صيغ النذر. أقسام النذر، النذر ينقسم إلى عدة أقسام. فمن أقسامه النذر المطلق غير المقيد بوصف أو بفعل أو بشيء ما. والمقصود بالنذر المطلق أن يقول الناذر مثلا لله علي نذر، لكن لم يفسر هذا النذر ولم يبين هذا النذر ما هو، فهو نذر مطلق. وحكم هذا النوع من النذر أن الناذر تلزمه كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. النوع الثاني نذر اللجاج والغضب، والمقصود به بهذا النوع تعليق النذر بشرط، تعليق النذر بشرط يقصد مثلا المنع منه أو الحث عليه. وسمي بهذا، سمي هذا النوع من النذر نذر اللجاج أو نذر الغضب، لأنه في العام الأغلب إنما يقع في حال الخصومة وفي حال الغضب وشدة الاختلاف بين الناذر وبين طرف آخر. ويقصد من هذا النوع من أنواع النذور في العام الأغلب، يقصد منه تأكيد أمر من الأمور أو تأكيد نفيه أو حمل الشخص على التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع أو نحو ذلك. مثاله مثلا أن يمنع، أن يريد شخص أن يمنع نفسه مثلا أو أن يمنع غيره من فعل ما، فيقول: إن أخبرت بهذا الأمر أو إن فعلت هذا الأمر فلله علي أن أتصدق بكذا وكذا، لله علي أن أتصدق بكذا وكذا. فهو يقصد في نذره مثلا حمل نفسه على عدم فعل ذلك الشيء أو على عدم التحديث بذلك الأمر. حكم هذا النوع من النذور وهو نذر اللجاج والغضب أن الناذر في مثل هذه الحالة يخير بين أمرين: إما الوفاء بنذره، وإما بأن يأتي بكفارة يمين وينحل نذره. لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. النوع الثالث من أنواع النذور النذر المباح، النذر المباح، وهو أن ينذر الإنسان شيئا مباحا في أصله، كما لو قال مثلا: لله علي أن أركب هذه السيارة، لله علي أن ألبس هذا الثوب، لله علي أن أدخل هذه الدار ونحو ذلك. هذا النوع من أنواع النذر هل ينعقد أو لا ينعقد؟ هناك يعني كلام لأهل العلم في هذه المسألة، هل ينعقد النذر إذا كان النذر من قبيل نذر المباح؟ فمن أهل العلم من قال لا ينعقد نذره، وقالوا هو مجرد كلام لا يترتب عليه شيء لا من حيث الوجود ولا من حيث العدم. والذي يظهر أن نذره ينعقد، وأن حكم الناذر إذا نذر شيئا مباحا حكم ما سبق من نذر اللجاج والغضب، وهو أن الناذر يخير بين أمرين: إما بالوفاء بنذره وإن كان أمرا مباحا بالمشي أو ركوب السيارة أو دخول الدار، أو أن يكفر كفارة يمين وتنحل أو ينحل نذره. النوع الرابع من أنواع النذر النذر المكروه، والمقصود بالنذر المكروه لا يراد به أصل النذر من حيث الإنشاء والذي تقدم بيانه معنا في أول هذه الحلقة، وإنما يراد به أن الناذر ينذر شيئا مكروها، ينذر شيئا مكروها، يعني ينذر يلزم نفسه بفعل شيء مكروه. ومثال ذلك ما لو قال الناذر: لله علي أن أطلق زوجتي. ومعلوم أن الطلاق في الأصل في العام الأغلب في عام أحوالي أنه مبغض وأنه مما يعني يكره ولا يحبذ، هذا من حيث العموم والأصل. النذر المباح النذر المكروه قال أهل العلم حكمه أيضا حكم النذر المباح سواء بسواء، ولهذا فيخير الإنسان بين الوفاء بنذره وبين ماذا؟ وبين كفارة اليمين. وعلى هذا فهو ينعقد حتى وإن كان ما نذره أمرا مكروها ينعقد، لكنه يعني يخير بين الوفاء بنذره وبين كفارة اليمين. وقد يكون التكفير أولى، لا سيما إذا كان قد نذر شيئا مكروها، فإن مجانبة المكروه والابتعاد عن المكروه حتى ولو بكفارة اليمين لا شك أنها أولى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم معنا في حلقة مضت قال: والله إني لا أحلف يعني على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وأتيت الذي هو خير. النوع الخامس من أنواع النذر نذر المعصية، والعلماء مجمعون على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، كما لو نذر إنسان على نفسه أن يقطع رحمه أو أن يعق والديه أو أن يفعل أمرا محرما آخر. ولكن أهل العلم اختلفوا في هذا النذر لا من حيث تحريم الوفاء به، وإنما من حيث هل ينعقد ابتداء أو لا ينعقد. فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم انعقاد هذا النوع من النذر وهو نذر المحرم، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يطيع الله فليطيع. ذهب بعض أهل العلم إلى أن النذر وإن كان نذر معصية فإنه ينعقد، لكن لا يفعله لما تقدم من أنه يحرم الوفاء بنذر المعصية، وإنما يكفر كفارة يمين. ويستدلون بحديث مروي في هذا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. القائلون إذن بأنه ينعقد قالوا: تلزمه الكفارة سواء وفى به أو لم يوفي، مع أننا قلنا قبل قليل أن الوفاء به ماذا؟ أن الوفاء بالنذر محرم، محرم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وأما أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن نذر المعصية لا يعني نذر المعصية لا ينعقد ابتداء، قالوا كما يحرم الوفاء به لا يلزم الناذر شيء في مثل هذه الحالة، فلا تلزمه كفارة، وإنما عليه التوبة. عليه ماذا؟ عليه التوبة من هذه المعصية، لأنه نذر أمرا محرما. ولا شك أن إجابة الإنسان على نفسه شيئا محرما من الأمور المحرمة، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وليست عليه كفارة. النوع السادس من أنواع النذور نذر ماذا؟ نذر الطاعة، وهو ما يسمى عند الفقهاء بنذر التبرر. ووجه تسمية هذا النوع من النذور بنذر التبرر لأنه في العام الأغلب يقصد بهذا النذر البر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من أنواع النذور منعقد عند جميع أهل العلم، ويجب الوفاء به أيضا عند الجميع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هذا النوع من أنواع النذور ونذر التبرر ينقسم إلى قسمين: نذر تبرر مطلق، يعني غير معلق بأمر أو مقيد بحدوث شيء، كما لو قال شخص: لله علي أن أصوم 10 أيام، أو لله علي أن أصوم أسبوعا 7 أيام، أو لله علي أن أصوم شهرا أو نحو ذلك. فهذا النوع من نذر التبرر النذر المطلق يتعين الوفاء بما نذره الإنسان ولا يجوز تركه. والنوع الثاني من أنواع نذر التبرر نذر التبرر المعلق، وهو الذي يعلق الإنسان وجوب النذر على نفسه بحدوث نعمة أو اندفاع بلية عنه ونحو ذلك، كما لو قال: إن رزقت بولد فلله علي أن أعتمر، أو أن أتصدق بكذا وكذا، أو أن أصوم أو نحو ذلك، أو لله علي إن شفيت من هذا المرض أن أفعل كذا وكذا. فهذا النوع من أنواع نذر التبرر والنذر المعلق على فعل شيء أو اندفاع شيء لا يجب الوفاء به إلا إذا حصل المعلق عليه، إذا حصل الشفاء من المرض وجب الوفاء بالنذر، إذا حصل حدوث الولد وجب الوفاء بالنذر ونحو ذلك. تقدم معنا أن الأصل يعني أقل درجاته الكراهية إنشاء النذر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني أنهاكم عن النذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله بقربة بعد حدوث نعمة الله أو اندفاع بلية عنه ليس بحاجة إلى أن يعني ينذر، ليس بحاجة إلى أن ينذر، فمتى ما حصلت له نعمة أو اندفعت عنه بلية فعل هذا الأمر الذي يفعله شكرا لربه سبحانه وتعالى من غير حاجة إلى نذر. بل إن النذر في تضعيفه يحتمل كأن الإنسان يشترط على ربه، إن شفيتني يا ربي من هذا الشيء فعلت كذا وكذا، ولا شك أن هذا فيه ما فيه، ولهذا كره بعض أهل العلم إنشاء النذر، بل ذهب بعضهم إلى القول بتحريمه، والقول بالتحريم له حظ من النظر وله اعتبار في هذا المجال. صيغة النذر، صيغة ماذا؟ صيغة النذر، النذر له صيغ، من أشهرها ما لو قال لله علي أن أفعل كذا وكذا إن شفى الله مريضي مثلا، أو صيغة أخرى أن يقول إن شفى الله مريضي فنذر علي أن أصوم مثلا كذا وكذا. على كل حال فكل لفظ يفهم منه عند التلفظ به إلزام الإنسان نفسه بشيء ما فإنه يعتبر نذرا. نذر الطاعة الذي تقدمت الإشارة إليه قبل قليل يجب الوفاء به، هذا هو الأصل، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لكن هناك بعض الصور حصل فيها استثناء. فمثلا لو نذر إنسان أن يتصدق بماله كله فهل يلزمه الوفاء بنذره ومن ثم يجب عليه أن يتصدق بماله كله، أو يجزئه مثلا أن يتصدق بالثلث؟ قال جماعة من أهل العلم إن من نذر أن يتصدق بماله كله فإنه يجزئه حتى يصدق عليه أنه وفى بنذره أن يتصدق بالثلث، أن يتصدق بالثلث، فإذا تصدق بالثلث صح نذره ووفى بنذره، وهذا هو الأقرب إلى الصواب. وذلك لما جاء في حديث أبي ربابة حينما حصل منه ما حصل يوم قريظة، حينما أشار بيده إلى حلقه اليهود فقال إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي كله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يجزيك الثلث. وكذلك حديث كعب بن مالك حينما تخلف عن غزوة تبوك والقصة معروفة وأراد أن يتصدق بماله كله فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمسك عليك فهو خير لك، أمسك عليك مالك فهو خير لك، وفي بعض الألفاظ إنما يجزئك الثلث، إنما يجزئك الثلث. هذا ما تيسر قوله وإراده في هذه الحلقة، لنا بكم لقاء قريب إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.